بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان من النعم العظيمة التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان، نعمة الحرية والاختيار. يعني الله سبحانه وتعالى زودنا بالعقل وأعطانا الاختيار في اختيار الشيء الذي نريد أن نقوم به، سواء أمرا عقائديا كان أو كان أمر مثلا وضعي، أمر اجتماعي سلوكي أخلاقي. ولهذا أنتم تلاحظون في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يتحدث عن هذا الاختيار والانتخاب الذي ينتخبه الإنسان، هو فيقول: قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أو يقول سبحانه وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن الإنسان الله تعالى خلقه، أعطاه العقل، أعطاه القدرة على تشخيص الحق من الباطل والخير من الشر، وفي نفس الوقت أعطاه الاختيار. والاختيار قلنا أنه في الأمور العقائدية وفي الأعمال، ولهذا الله تعالى يحاسبه على ما يعتقده ويحاسبه على ما يفعله وعلى ما يقوله. زين. وليس لأحد أن يكره أحدا على عمل لا يحبه أو لا يريده أو لا يرتضيه. في أكثر الحالات هذه أنه إنسان العمل الذي يقوم به يقوم على أساس اختياره، على أساس رضاه، أما العمل على أساس الإكراه أو الإجبار طبعا هذا غير سليم. لأن فرقهم أكو بين الإجبار، العلماء يفرقون بين الإجبار وبين الإكراه، يمثلون للإجبار بعدم الاختيار، ما في اختيار عند الإجبار، مثل واحد يشتفوه وهو صائم ومثلا يصبون الماء في فمي، هذا ما عنده إرادة، ما عنده، هذا يسموه إجبار. أما بالنسبة إلى الإكراه لا، يهدد واحد صائم يقول له: إذا ما تشرب الماء مثلا أقتلك أضربك آذيك إلى آخره. فشيء يعتد به هو بسيط، فهو يقوم بالعمل ويشرب الماء، لكن بسبب الإكراه الذي يكون من الشخص المكره. فالإكراه إذن حمل الإنسان على القيام بعمل يكرهه، بعمل لا يرتضيه لا يريده، على نحو الإكراه والقهر. هذه طبعا تستوجب قاعدة، هذه قاعدة إسلامية، قاعدة فقهية يمشون عليها الفقهاء، لأن الآية الكريمة لما تقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذه قاعدة فقهية صارت، ولا بأس أن الإنسان يتعرف على هذه القاعدة الفقهية، لأنه لا سمح الله ربما في حياته مثلا يضطر إلى الأخذ بهذه القاعدة في بعض الظروف الصعبة، ما ندري الدنيا شرامة لنا من مصائب ومن بلايا. فهنا أكو حكم تكليفي وأكو حكم وضعي يسموه. حكم التكليفي يعني تكليف الإنسان من الناحية ساحة الحلال والحرام والوجوب والحرمة وإلى آخره، شنو يجب عليه أن يمتثل، ما يجب عليه أن يمتثل، امتثل أكو عليه شيء، ما امتثل أكو عليه شيء. وجهة ثانية من الناحية الوضعية، الأثر الوضعي، هذا وين في الأحكام يجي؟ مثلا معاملة أجراها الإنسان تحت إكراه المكره، هاي المعاملة بيع، شراء، عقد، طلاق، إيقاع إلى آخره، هل هذه المعاملة صحيحة أم لا؟ طبعا هناك فرق بين الأحكام التكليفية في الإكراه وبين الأحكام الوضعية، وفي خلال البحث يتوضح لنا المقصود. إذن نجي إلى القصة اللي والسبب الذي من أجله نزلت هذه الآية الكريمة كما يقول علماء القرآن. في أوائل الإسلام في مكة المكرمة مجموعة من الناس استجابوا لنداء رسول الله صلى الله عليه وآله، وأكثرهم من المستضعفين، منهم عائلة ياسر، نفس ياسر الأبو، زوجته سمية، وابنه عمار، عمار بن ياسر المعروف. هذول كانوا مسيطرين عليهم المشركون، ولهذا كانوا يعذبوهم أشد العذاب، وكانوا يطلبون من عندهم أن يتركوا الإسلام ويتركوا رسول الله وأن يرجعوا إلى عبادة الأصنام، ما كانوا يقبلون، فعذبوهم بأنواع العذاب، أن عذبوهم بأنواع العذاب. أخيرا ماتت سمية تحت التعذيب، وكذلك مات ياسر تحت التعذيب رضوان الله عليهما. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر عليهم في مكة المكرمة، ما عنده قوة، ما عنده أنصار، ما يقدر يسوي شيء، فيقول صبرا آل ياسر موعدكم الجنة، ما يقدر يدافع عنهم. زين، مجموعة من المؤمنين غيرهم، خباب بن الأرث وبلال وأمثاله، كانوا يعذبون هالشكل. عمار بن ياسر بعد شاب مؤمن بالله، شاف أنه حديد حار مثل ما يقولون، والموقف صعب جدا، فكر أنه هذول شي يريدون مني، يريدون من عندي أن أمدح آلهتهم وأن أنتقص رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، أنا قلبي مطمئن بالإيمان وبحب الرسول، لساني ينطق بغير قلبي، فخلي أبقي نفسي للمستقبل، سأبوي وأمي راحوا وذولا مشددين علينا، أنا هم أروح أنقتل، صحيح أحصل الجنة عند الله، لكن أريد فتعطاء عندي للمجتمع، فأدعمل عندي بالمجتمع، فأدخدم للمجتمع، للإسلام، فعليه خلي أنطيهم بلساني ما يريدون وأنا قلبي مطمئن بالإيمان، وبعدين الله كريم شو تدبر قضيتي. فأعطاهم بلسانه ما يريدون فتركوه، تركوه يظهر الخبر وصل إلى بعض أصحاب النبي، فقالوا يا رسول الله لقد كفر عمار، فقال صلى الله عليه وآله وسلم عمار لم يكفر، عمار ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه. إجا عمار إلى الرسول يبكي بكاء مرا، يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ يمسح الدموع عن عيني عمار، يقول له ما الخبر؟ قال يا رسول الله والله ما ترد حتى ذكرتك بشر وذكرت آلهتهم بخير. فقال لا تبكي، إن عادوا فعد. مرة ثانية إذا لزموه هم انطيهم بلسانك، لأن تنبين من عندك تبكي أن قلبك مملوء بالإيمان، لكن مجبور بلسانك تعطيهم وترضيهم ما تعطيهم ما يشاءون وترضيهم حتى تتخلص من عز. طبعا هذا بعض العلماء يدخلوه في باب التقية، أيضا قاعدة التقية، والقاعدة الفقهية المعروفة قاعدة الإكراه. إذن هذا أكره على أن ينتقص الرسول ويمدح آلهة المشركين. هل عمل هذا عمل تكليفي؟ هل هذا يعاقب عليه أم لا؟ كما سمعنا أنه لا شيء عليه، لأنه أولا مكره مبيدا، ثم احتمال أنه يقتل كما قتل أبواه، فله الحق في أن يعطيهم ما يخلص نفسه منه وينجي نفسه منه. ودليل هذا شنو؟ دليل هذا أولا الآية الكريمة، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا ما عليه شيء. ثانيا دليل ثاني أكو من السنة النبوية الشريفة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، والحديث موجود في كتب الحديث ويستدل به الفقهاء كثيرا، رفع عن أمتي 9 أشياء، واحد من عدن شنو ما أكره عليه، رفع عن أمتي يعني رفع التكليف، رفعت العقوبة عن أمتي، لأن هذا إذا أكره على شيء فما عليه حساب، ما عليه عقاب، مو جرم هذا ينحسب عليه. ليش؟ لأنه مكره على عمله، وهم القرآن الكريم يؤيد هذا المعنى، هم الحديث النبوي الشريف، هم العقل يحكم بأن الإنسان في أقل ضرر يقدر يدفع أكبر ضرر عليه، ضرر على نفسي إلى آخره. هذه القاعدة طبعا قاعدة إذا قلنا يعني ما تظل القضية خاصة بهالموضوع، وإنما بيها سعة، يعني قاعدة الإكراه باشر، لو فرضنا واحد ظالم قوي أكره واحدا على شرب الخمر أو على الزنا أو على عمل حرام، وإذا اجتمعت الشروط طبعا هذا الشخص له الحق بأنه يستجيب لهذا على كره، وليس عليه عقاب وليس عليه شيء، إلا في موضوع القتل يتوقفون. أكثر العلماء يقولون أنه في موضوع القتل لا تقية في الدماء، إذا واحد أكره لواحد على أن يقتل شخص، يقتل شخص بريء، هذا ما يجوز أن يقتله، لأنه إيش راح يقول له؟ إذا أقل من القتل هدد بي، أخذ أموالك، أضربك، أجرحك، هذه ابنه، خب هذه مقابل القتل، القتل هو أعظم. لكن لو فرضنا أنه أهدد بالقتل، يو أقتلك إليك يو تقتل هذا، يو تقتل يو أقتلك إليك، وبشرط أن يكون طرف مقابل قادرا على إنفاذ ما توعده به. ومرة واحد يحكي له حكاية يهدد ويعربد ويظهر فهلوانيات لكنه ماكو نتيجة. صحابة طيف عن قريب تقشعوا، مرة لا صدق يقول ويفعل، وطرف مقابل يعتقد بأن هذا يفعل ما يقوله، فإذا يقول له أقتلك يقتل هذا، وذاك الشخص لا يستوجب القتل. هنا ناكو حديث لهم، مرة الشخص يستوجب القتل، يعني شنو؟ يعني مثلا قاتل ومكتوب عليه القتل، قاضي هم حكم عليه بالقتل، فيريد واحد ينفذه، هذا يقول لك أنا ما قتله، هذا هنا معليش ليش؟ لأنه هذا هو بيها وبلاياها مثل ما يقولون، هذا محكوم عليه بالقتل. ومرة لا، هو سيد الخوي رضوان الله عليه يقسم القتل ثلاثة أنواع، مرة هالشكل يكون، فهذا مكتوب عليه القتل ومحكوم عليه بالقتل، ظل موضوع التنفيذ، هذا هنا لا كوني قتله، لأن ما عليه شيء، لكل حال ينقتل. مرة لا، محكوم عليه بالقتل لكن لازم اللي ينفذ القتل مو هو، مو كل واحد، وإنما في أمر من ولي الدم، ولي الدم لازم يعطي إجازة، يو هو يقوم بالقتل يو لا يأذن لمن يريد أن يقتل. هذا إهنانة إذا قتل طبعا مسؤول، ليش؟ لأنه هذا الشخص مو بكيف يقتل. وهكذا بالنسبة إلى اللي حد شرعي أكو عليه، اللائط مثلا، الزاني إلى آخره، هذا هنا حكم الحاكم لازم يصير، إجازة من الحاكم الشرعي، مو بكيف أي إنسان يجي يقتل الله. أي اثنين، ومرة لا، طرف مقابل محكوم عليه بالقتل بصورة عامة، مثل من؟ مثل الساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الساب لرسول الله حكمه في الإسلام القتل، ما يريد له إجازة من الحاكم ولا إجازة من أحد ولا القاضي يحكم عليه، أي واحد يشوفه يجوز له أن يقتله إذا تمكن منه، وإذا ما يخلق مشكلة. ومرة إذا قتل سلمان رشدي أو إذا قتل من يشوف تحصل له مصائب مشاكل تصير له، طبعا هو يكون يقدر الظروف مالته. مرة لا، هذا يقدر أن يقتله أي واحد، هذا حكم عام إسلامي، يسب رسول الله صلى الله عليه وآله حكمه القتل، وأي واحد الذي يتمكن منه له أن يقتل. على كل حال، فبالنسبة إلى القتل، السيد الخوي في بعض الموارد يقول أنه قصاص ماكو، قواد يسمو ماكو، لكن دية لازم يدفع في بعض طبعا صور المسألة. المهم أنه يكره الإنسان على عمل، يكره الإنسان على عمل. أولا لازم مكره أكو، لاحظ مكره أكو اللي يحمل الإنسان على العمل. مرة لا، إنسان يتخيل مثلا أن إذا ما سويت فلان شيء فلان يقتلني، فلان يأخذ أموالي، ما شابه ذلك، هذا هنا مو مبرر، هذا لأن ما صدر من طرف مقابل، ما صدر مثلا فالتهديد فالإنذار قوي، هنا ما يلحق، فكون هذا موجود. بعدين بالإضافة إلى هذا، التهديد يقدر ينفذه، مرة واحد يهدد ما يقدر ينفذ. زين. والشيء الثالث أيضا أن هذا ما عنده مخلاص منه، مرة شوفه عنده مخلاص مثل ما يسموه تفصي، يعني إذا يقول له مثلا سب فلان أو أعمل العمل الفلاني مرة يقدر بالثورية يخلص روحه، ما يقدر الآن هنا أنا حاصرة وهنا أنا قاعد، يستنجد بالغير، يستغيث بالغير، يستنصر الغير، يطلع من المكان يصيح ساعدوني، هذا يريد كذا يدي. فهذا إذا عنده مجال شرعا محاسب أنه مو بالعجل يخاف وينفذ الشيء الذي يريده منه المكره وما عليه فيه، لا هذا ما ينفذ. لاحظين هذا بالنسبة للأحكام التكليفية، يعني حلال وحرام أكو عليه شيء وما أكو عليه شيء. نجي بالنسبة إلى الأحكام الوضعية، أحكام الوضعية كنا بيع شراء طلاق إلى آخره. هذا شلون؟ هذا يقولون الفقهاء العمل الذي يقع على أساس الإكراه هذا العمل باطل لا أثر له. يعني واحد أكره لواحد على أن يتزوج فلان، أكره لواحد على أن يطلق زوجته، أكره لواحد هدد بالقتل على أن يبيع داره، أكرهه طبعا اشتباه لا يصير. احنا نذكر بعدين بعض القضايا اللي الإكراه جائز به، الإكراه بحق. فهل عقود إيقاعات أشياء أعمال هذه يقولون تقع بصورة باطلة، ولهذا تتذكرون في بعض الأماكن مع الأسف الشديد بعض الآباء أو الأقرباء ما يعطون إجازة للبنت أن تختار من تحبه ومن تقبل به، يو ترضين بابن عمك يو قتلك، يو ترضين ابني تاخذي مثلا للعام يو خليك قاعدة إلى أن تموتين. زين، إكراه على العقد أو إكراه على الإيقاع طلاق وما شابه أو كل هذه الأمور، المهم هذه كلها باطلة تكون، يعني العمل يكون عمل باطل ولا شأن له. أما أكو حالات استثنائية، وجه لي أخي، حالات استثنائية ولذلك هم يقسمون الإكراه إلى قسمين، إكراه بحق، إكراه بالباطل. إكراه بالباطل افترنا من أمثلته، لكن إكراه بحق شنو؟ مثلا إنسان ما ينطي نفقة عائلة وقادر هو، فيكرهه القاضي أو الحاكم على أن يعطي النفقة، يقول له ما عندي أن نفقة، لكن هو عنده ممتلكات، عنده أشياء، يقدر يكرهه على أن يبيع قسم مما يملك حتى يعطي نفقة عياله وأطفاله، لأن هاي النفقة واجبة. عنده مماليك لكن يقصر في إطعامهم إكساءهم، هذا أيضا يجبره الحاكم على أن يقوم بشأن هؤلاء، حتى لو جبر على بيع بعض ممتلكاته في سبيل أن يوفر على ذولا نفقتهم وحياتهم. حتى حيوانات، أحيانا بعض عندهم حيوانات هامليها ما يطوها علف، ما يطوها ما تعيش به، يقول ينطي إنذار الحاكم الشرعي، حاكم الإسلام ينطي إنذار، إذا ما فادوا يا يقول له بيع قسم منهم ووفر على القسم الآخر علف وما شابه. إذا ما عمل بهذا هو الحاكم يعين أحد ليبيا. بعد من جملة الأماكن اللي تذكر في هذا الباب أن هذا عند رهن يخلي فما ينطي فلوس حتى يفك الرهن، والرهن وثيقة، هذه الرهن وثيقة، فيقدر الحاكم المسلم يجبر على بيع الرهن في سبيل أن يعطي دينه. إنسان محتكر، المحتكر ملعون، يحتكر الأشياء اللي يحتاجها الشعب، يحتاجها الناس، يسوي ضرر في المجتمع، فمن حق الحاكم الشرعي أن يكره هذا الشخص على أن يبيع ما تحت سلطته، بطبعا إجحاف ليس بحقه، وليكن البيع سمحا بموازين عدل. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يذكر هذا في عهده لمالك الأشتر. فالمحتكر يو هو يبيع، يو الدولة تعين من يبيع هذه الأموال، هذه الأشياء، البضاعة اللي عنده، حتى لا يحصل ضرر للمجتمع، لأن هذا إكراه. هل هذا الإكراه العمل اللي يصير، المعاملة اللي يصير، بيع شراء كذا، يعني هذا باطل؟ طبعا لا، وإنما هذا صحيح. ليش؟ يقولون لأنه هذا الإكراه في الواقع مو إكراه من القاضي، مو إكراه من الحاكم، مو إكراه من المدين، هذا الإكراه من الله تعالى، لأن هذا حكم الله، فالله سبحانه وتعالى أنزل الحكم على نبيه، والنبي بدوره أخبر المسلمين، أخبر أوصياءه، ذولا هم يأخذون، علماء حكام كذا يأخذون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحكم الإلهي. ففي الواقع فرق بين الإنسان يكره وبين الله تعالى يكره، أو بأمر من الله تعالى بحكم شرعي يكره. فهذا أيضا هل عمل هذا صحيح؟ مثلا في الفقه الإسلامي عندنا أنه إذا واحد يسيء معاشرة زوجته، يسيء معاشرة، الشيخ المطهر رضوان الله عليه يذكر هذا عن بعض العلماء، عن الشيخ حسين الحلي وغيره، وعاشروهن بالمعروف، ما يعاشروهن بالمعروف، فيقولوا له يا بطلق، ما تريدها طلقها، ليش معذبها؟ يقول ما طلقها. هذا يسموه يعني إجحاف في استعمال الحق، ما يريد أنه يطلق حتى يريح المرأة هذه. لهذا إلى حق الحاكم الشرعي بما أعطاه الله تعالى من ولاية، أن الحاكم الشرعي هو يطلق، هو يطلق هذه المرأة المظلومة، ولا يخلي يلعب كيف ذاك، يعني يتعسف في استعمال الحق، باعتبار أنه الطلاق بيد من أخذ بالساق، هو جنابه ما يرضى يطلق، يريد يعد طرف مقابل. والله سبحانه وتعالى ما مخلي يعني مصير العباد بيد الظالمين. زين، هذه جهات متعددة اللي تذكر في باب الإكراه. نرجع احنا لمن؟ نرجع الى عمار بن ياسر رضوان الله عليه. عمار بن ياسر كما ذكرنا، وبس عمار، مجموعة من المؤمنين عذبوا واكرهوا على قول كلمة الكفر، فقالوها عليهم شيء، ما عليهم شيء من الناحية التكليفية. زين، فالله سبحانه وتعالى لا يعذبهم ولا يحاسبهم على هذا لأنهم مكرهون. واللي يقرأ تاريخ المؤمنين خصوصا عبر التاريخ كله من آدم إلى يومنا هذا، يعني تشوف أنت ظروف صعبة تمر، وما كان في أيام الفراعنة والنماردة وأيام المشركين وأيام بني أمية وأيام بني العباس، هذا قام يظهر هذه الأيام أيضا في العراق الحبيب. يعني لما يجون مجموعة ظلمة مجرمين فيأخذون الناس ويحاسبون الناس ويعاقبون الناس على الاسم وعلى الهوية، فيقتلونهم يؤذونهم، شي يسوي واحد إذا يفتلي بمثل هذه الابتلاءات؟ نعرف حكم الشرع. رحم الله عمار بن ياسر. عمار بن ياسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحبه كثيرا، كان يقول عمار جلدة ما بين عيني، يعني شقد قريب من عين الإنسان، هاي الجلدة هاي شقد قريبة من عين الإنسان، يعني هاقد قريب، ملئ إيمانا إلى مشاشة، يعني إلى مخ العظم، ما يقول مو إيمان سطحي، مو إيمان ضعيف، وإنما إيمان عميق. ولهذا تشوف مواقف كانت مواقف سليمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعض الأشياء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرها له وأوصاه بها، وكان يعلم أن هذا سينفذ الوصية، لأن النبي عنده وصايا عامة، بعض ناس مع الأسف ما كانوا يأخذون بوصايا، يسمع من هذه الإذن ويطلع من هذه الإذن، لكن أكو أشخاص اللي مخلصين يسمعون نصيحة الرسول، يسمعون وصية الرسول وينفذونه، ومنهم عمار بن ياسر رضوان الله عليه. عمار بن ياسر كان مع الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه في محنته بعد رسول الله، وما فارقه، بل كان يدافع عنه، هذا هو والمقداد رضوان الله عليه، لهم مواقف عظيمة جدا في الدفاع عن حق آل محمد صلوات الله عليه. لما بويع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بالخلافة، وبعض المسلمين ظهر منهم الخلاف لأنهم كانوا يتوقعون من الإمام علي سلام الله عليه أن يعينهم ولاة أمراء إلى آخره، لذلك الإمام سلام الله عليه كان ينتخب الأصلح، ما عنده عداوة ويا أحد، هذا الإنسان الذي يحب الدنيا وذاك الإنسان اللي يحب الولاية من أجل الولاية من أجل الحكم، ما كان الإمام يفتح له المجال، جاب أناس مؤمنين زاهدين طيبين مثل عثمان بن حنيف وأمثاله. فعمار شاف مخالفة من بعض الصحابة الكرام، إجا لمن؟ إجا إلى الزبير، قال له يا أبا عبد الله، بين ابن عبد الله، يا أبا عبد الله، شوف كلمة إنسان الذي عارف بالحق، يقول له لو أن ما بقي أحد إلا خالف علي بن أبي طالب ما خالفته، أنا ما أخالف، وتبقى يدي مع يده لأنه مع الحق منذ بعث الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي لأحد أن يفضل أحدا على علي أبدا. زين، هذا الإنسان بهالعقيدة هذه، ويقول للنبي في بعض كلماته: يا عمار، لو سلك الناس واديا وسلك علي واديا. ذول كلها الناس وادي، وعلي بن أبي طالب وحده بوادي، فاسلك وادي علي. لا تقول مثل ما يقول البعض الحق مع الكثرة، وأنه يعني شلون يصير هذا واحد وحده على حق والناس هاي كلها على بعض؟ ما ممكن. يقول لا تقول لنا ما لك شغل تبه الحكي هذا. إذا سلك الناس واديا وسلك علي واديا فاسلك وادي علي، فإنه لا يدلك إلا على هدى ولا يخرجك إلى ضلال، أو لا يريدك في ضلال. هاي قاعدة عامة وخذها منه. زين، بقت هذه في ذهني. بعد واقعة حنين النبي يقول للعمار: يا عمار، ستكون بعدي فتنة، ستكون بعدي فتنة، فاتبع عليا وحزبه فإنه مع الحق والحق معه، وإنك ستقاتل الناكثين والقاسطين، وستقتلك الفئة الباغية، ستقتلك الفئة الباغية، وآخر شرابك ضياح من لبن. الضياح يقولون شنو؟ الضياح يعني اللبن الخاسر، يخلون عليه شوية ماي ثم يجدح بالمجدح كما يقول علماء اللغة. مجدح شنو؟ فتشبه خاشوقة من خشب شيء يخلطه، يعني حتى يخلطون هذا اللبن ويا الماء. يقول له انت اخر علامة، هم تقتلك الفئة الباقية، وهم عنده انت اخر شرابك ان يجيبوا لك شوية لبن، ضياح من لبن وتشربه، هذا آخر رزقك على. مرت الليالي والأيام، صارت واقعة الجمل، هذه سموها معركة الناكثين. فخرج مع الإمام علي سلام الله عليه وأبلى بلاء حسن. صار يوم صفين، عمار بن ياسر رضوان الله عليه كان كالعلم بين الناس. شنو قلت على العلم؟ شنو يعني طويل كان؟ لا، كالعلم شلون الراية، العلم وين ما تروح الراية يركضون وراها. يقول الناس سامع العمار على حق، والناس سامع العمار تقتله الفئة الباغية، ومدح لعمار كثير، فيقول لك هذا الحق واحنا نركض وياه، نركض وراه. حتى نصر بن مزاحم في كتاب صفين يذكر حادثة، أذكر مختصرها بحسب الوقت. يقول يوم من أيام صفين، أسماء ابن الحكم الفزاري، هذا واحد كان من جيش الإمام علي عليه السلام وحاضر يوم صفين، يقول نحن مع علي مع أبي اليقظان عمار بن ياسر في صفين، احنا جماعة وياه واقفين في مكان ما، والشمس حارة، مظللين ببرد أحمر. يقول وإذا برجل أقبل يستقرئ القوم ويسأل: من منكم عمار؟ من منكم عمار؟ دزوا رحنا، إجى إلى أن وصل إلى عمار، قال له: لمن تريد؟ قال: أريد عمار. قال: أنا عمار. ما تريد؟ شو تريد؟ قال: أنت عمار؟ أنت أبو اليقظان؟ قال: نعم. قال له عندي قضية أذكرها علنا أم سرا تقول؟ قال له كيف؟ أنا ما أدري قضيتك شنو. بعدين قال لا أذكرها علنا. قال له قول. قال جئت على بصيرة من أمري على باطل هؤلاء وجئت أنصر أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكنت إلى أمس بالليل، أمس بالليل تقدم القوم أذنوا أقاموا صلوا ونحن أيضا كبرنا وصلينا وإلى آخر، قبلتنا واحدة صلاتنا واحدة كتابنا واحد، فعلامة هذا القتال من حق من باطل. يقول له أنا أمس بالليل بث بأطول ليلة أضرب أخماس بأسداس، القضية مو بسيطة، قضية قتل، ولا هم إذا واحد قتل يرجع مرة ثانية إذا مش لبه، فأنا كنا أعرف تكليفي. هي هاي المشكلة اللي الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ابتلي بها، يقولون حرب أهل القبلة، ها حرب أو قتال أهل القبلة، يعني هذا مسلم هذا مسلم، لو فرضنا مسلمين وكفار بسيطة القضية، حق ينعرف تماما. فبعض ما عندهم وعي كبير جدا وثقافة كبيرة إسلامية حتى يصلوا إلى معرفة الحق. يقول فأقبلت إلى علي صباح صار، أقبلت إلى علي، وهذا هنا نشوف الانفتاح اللي عند أهل البيت عليهم السلام، انفتاح في الإسلام. قائد القوات المسلحة، فالجندي من الجنود عنده إشكال، عنده شبهة، عنده شك، عنده قضية، يجيبوه إلى أكبر قائد وإلى حق أن يحكي. قال له قضيتي كيت وكيت، أنا ظليت في شك يا أمير المؤمنين. رفت إليه الإمام قال هل رأيت عمار بن ياسر؟ قال لا. قال امضي إلى عمار بن ياسر وسله واتبع ما يقوله، لأن هو الإمام شي يقول له يعني عشرات الأحاديث واردة في حقه، عدة آيات واردة في حقه، بعد هو هم يحكي عن نفسه شيء مو جميل، إلا تروح. وهي هاي المشكلة يا إخوان، واقعا مشكلة، يعني أكو بعض ناس اتبعوا الإمام علي سلام الله عليه، كانوا مع معاوية، تركوا معاوية اجوا إلى علي، تدري على حسابنا؟ على حساب أويس القرني، قالوا احنا سامعين أن النبي يمدح أويس القرني، فأويس القرني مع علي بن أبي طالب يقتضي على ابن أبي طالب على حق. وهي عجيبة، عدف التعليق لطيفة ابن أبي الحديد المعتزلي، يقول بعض ناس يستدلون على حق علي بوجود عمار معه، يعني لو عمار ما موجود يعني علي بن أبي طالب مو على حق، يعني يقول هذول ايش قد ما عندهم معرفة. علي بن أبي طالب الذي عرفه الله، عرفه الرسول، عرفه القرآن، هذا ما يدري أنه علي بن أبي طالب على حق وعلى باطل. فكم حديث أكو في حق عمار بن ياسر يعرف الحق ويا عمار بن ياسر، يشوف هذا عمار بن ياسر ويا علي بن أبي طالب، فإذن علي على الحق. يقول والله لو اجتمعت الناس كلها ضد علي لكانوا على باطل وعلي على حق. مع احترامنا لأويس، مع احترامنا لعمار، لكن ما له معنى أنه حق علي يعرف وفضل علي بعمار أو بيه أويس القرني. حق علي عرف بالقرآن، عرف بالرسول، عرف بالله، عرف بمواقفه العظيمة، يكفينا علي مع الحق والحق مع علي، علي مع الحق والحق مع علي، هذا يكفينا وهذا ثابت. تشوف فخر الرازي في التفسير الكبير لما يجي إلى التسمية أو بسملة يذكر موضوع التسمية والبسملة في أنه الشيعة يجهرون بالبسملة سواء في صلاة في صلاة إخفاتية أو صلاة جهرية. يقول اقتداء بعلي بن أبي طالب، ثم يعلق يقول ومن اقتدى في دينه بعلي فقد اهتدى لقول رسول الله في حقي علي مع الحق، أو لقول رسول الله اللهم أدر الحق مع علي حيثما دار. هذا معروف. فبعد لا يعرف علي بهذا وذاك. على كل حال فالتفت إليه قال له أنا رحت إلى علي بن أبي طالب وقلت له، وقال لي شوف أبو يقظان أنت شو تقول؟ قلت لك مختصرا أذكر الرواية لا يسع المقام. التفت للإمام العفو، التفت لعمار قال له عندك أحد أبو عن أحد كان حاضر يوم بدر يوم أحد أحزاب كذا حنين حتى يخبرك ماذا جرى ذاك اليوم، من المحارب للإسلام من اللي حارب للإسلام؟ قال له لا. قال له شوف هاي الرايات اللي واقفة قبالنا تحاربنا ونحاربها؟ قال نعم. قال وشوف ذوله؟ والله نحن على مراكز رايات رسول الله يوم بدر ويوم أحد يوم الأحزاب، وأولئك على مركز رايات المشركين يوم الأحزاب. هذا أخذ من عندي إذا تعتمد عليه. بعدين اسمع أنه ستقاتلون هؤلاء وربما ينتصرون عليكم، فيرتاب المبطلون فيقولون لو لم يكونوا على حق ما انتصروا علينا. هذا هم خليها بإذنك، مو بناءك أنه إذا انتصروا ظاهرا علينا يعني هم على حق وإحنا على باطل. والله لو ضربونا حتى يبلغونا سعفات هجر لعلمنا أننا على حق وأنهم على الباطل. وهذا معنى قوة في الوعي. قال له كافي؟ قال له كافي. فتوضح للمطلب. عمار موقعيته ذاك اليوم أبلى بلاء حسنا، قاتل قتال الأبطال، رجل كبير فوق 90 سنة عمره، رجل بطل واقع عنده أبطال الإسلام. فعمار أقبل إلى الإمام أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين ائذن لي بالبراز بالقتال، عدة مرات قاتلك، هذه المرات الأخيرة. الإمام قال له مهلا يا أخي، اصبر شوي. صبر ساعة، عاود عليه مرة ثانية، أم قال له مهلا يا أخي. يقول بالمرة الثالثة لما إجا واستأذن من الإمام انفجر الإمام بالبكاء، عرف عمار أنه قرب حتفه وقرب يومه قرب ساعة. قال لي يا أمير المؤمنين هذا اليوم الذي أخبرني به رسول الله، هذا اليوم يعني الساعة هذه الأخيرة، كأنك أنت ولا هو قاتل قبلا كان يأذن لا يقاتل، لكن إيش معنى هاي بالأخير بعد ما يأذن له؟ يقول ثم نزل الإمام عن بغلته، ذاك هم نزل فتعانق وتوادع ودعه وبكى، اثنيناتهم يبشون. قال له الإمام جزاك الله عنا خير الجزاء، لقد كنت نعم الأخ ونعم الناصر، لقد كنت نعم الأخ ونعم الناصر. هو جي يقول له، يقول له سيدي يا أمير المؤمنين والله ما اتبعتك إلا على بصيرة، يعني أنا على وعي على بصيرة من أمري، واتبعك وأعلم أنك على حق، ولذلك أنا أتبع الحق. ولذا استشهاد عمار يقولون أثر أثر بالغ في قلب علي سلام الله، حتى أكو عنده خطبة يذكر بها شهداء صفين، أين عمار أين ذو الشهادتين أين فلان، فيذكر عمار. يقولون يوم اللي قدموا له آخر شيء ضياح من لبن، لما شربه قال قال لي رسول الله آخر شرابك ضياح من لبن، قاتل حتى قتل، وقع على الأرض صريعا. يقول أقبل إليه الإمام أمير المؤمنين أخذ رأسه تركه في حجره، بعض الروايات تقول جاب إلى خيمته خيمة خاصة، جلس عنده وضع رأسه في حجره أخذ يمسح الدم والتراب عن وجهه وهو يبكي ويقول يقول ألا أيها الموت الذي ليس تاركي أرحني فقد أفنيت كل خليلي أراك بصيرا بالذين أحبهم كأنك تنحو نحوهم بدليلي سيدي يا أمير المؤمنين تفقد نفرا واحدا وهو عمار تبكي عليه وتتمنى الموت وعندك العشرات الآلاف من الأبطال من الجيش فكيف بولدك الحسين عندما فقد أصحابه وأنصاره وأهل بيته وبقي وحيدا فريدا وقف عليهم مناديا أخي يا أبا الفاضل ولدي علي أخي حبيب أخي زهير أخي برير ما لي أناديكم فلا تسمعون أدعوكم فلا تجيبون ركب غاجة وتعنى حتيا لي اي لقاها بس جدا ايت ومسلي بيها صب الدميع وتلهف عليها وقال استخلف الباري واصبر اي ليش انادي وما تجيبون النهدايا يا يا اي رحت عني وحالتي علي العهد اي ادري بين وبينكم حال الرهد اي وبعدكم بي اشمس اي عدوان اي لو انكم يوم جفوف القدر يا اصحابي لو انكم يا محشمكم روح تون لو انكم يا تنهضون وتشوفوني لو انكم وحيد وحاطت العدوان غايان بيا يا نصر ابن بنت نبيهم طوبى لهم نعلو بنصرته مراتب سامي نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا حميد بحق محمد يا عالي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وبالأئمة الميامين من ذرية الحسين صل على محمد وآل محمد ولا تدع لنا في هذا الشهر الفضيل وفي هذه الليالي الغراء وفي هذا المكان الشريف لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا سقما إلا شفيته ولا عدوا إلا أهلكته ولا مريضا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا عسرا إلا يسرته ولا عدوا إلا أهلكته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. إخواني الذين سألوني الدعاء اللهم استجب دعاهم واقض حوائجهم للدنيا والآخرة احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين تقبل صيامنا وعبادتنا بفضلك ورحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين أعنا على أنفسنا بما تعين الصالحين على أنفسهم المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين بلغ الجميع ثواب الفاتحة.